السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها. إن مربوطة ولا مفتوحة؟ مربوطة. عندنا مقلاة. مقلاة. كانت المرأة تكون مقلاة أو مقلاة. نعم. كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به، ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه. وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به، وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك. لا تلد أو لا يحمل لها. ها؟ عندنا كتب التي لا يعيش لها أو لا يعيش لها ولد. هذا هو السبب الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، ثم بيناه بالرواية، وأن الأنصار كان اختلاطهم بسبب المجاورة باليهود، وكانوا يرونهم على الدين الحق لأنهم مشركون. فإذا كانت المرأة مقلاة لا يعيش لها ولد، نذرت أنها إن عاش لها ولد أن تهوده، لأن اليهود قدوات بالنسبة لهم لأنهم مشركون. فاجتمع نفر من هؤلاء الأولاد الذين نذروا أن يهودوا التحقوا باليهود، فلما أجلي اليهود من المدينة تبعهم هؤلاء لأنهم مثلهم، يهود مثلهم، فأراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام من أجل أن يبقوا في المدينة، من أجل أن يبقوا في المدينة، فنزل قوله جل وعلا: لا إكراه في الدين. قال له حكمهم حكمه، ما دام تهودوا وصاروا يهودا معهم فحكمهم حكم. وهذه الآية إذا نزلت أو قد نزلت على سبب خاص، لو لم يرد لها معارض قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يكون لهم ولغيرهم. فإذا وجد ما يعارض مفهوم الآية من منطوق صريح القرآن والسنة بأنه لا بد من التخيير بين الإسلام وبين دفع وبين الجزية أو القتل، لا بد من الدخول في الإسلام أو بذل الجزية أو القتل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمراء الجيوش إذا حاصروا بلدا خيرهم بين هذه الأمور، وهذا أمر مستفيض ومستقر في الشريعة ومعلوم عند الخاص والعام. لا يوجد من أهل العلم من قال أن المشرك يبقى على شركه ولا يكره على أحد هذه الأمور، دل على أن عموم الآية منسوخ. وهذه الآية مما يروج له في الأزمان المتأخرة بسبب الضغوط التي ترد على المسلمين من غيرهم وبسبب ضعف المسلمين الذي جرأ الكفار على أن يلزموا بعض المسلمين بمثل هذه المفاهيم، وإلا فالذي استقر عليه الأمر ما كان يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام أمراء الأجناد أن يخيروا من يحاصروهم. لو لم يكن مثل هذا لبقي المسلمون في المدينة ولم يخرجوا إلى قتال من كفر بالله. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، آيات كثيرة تأمر بقتال من كفر بالله. وفي أهل الكتاب قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا يفهم من قوله لا إكراه في الدين أن كل شخص له الحرية يبقى على دينه في بلاد المسلمين. هذا السبب الذي ورد نزلت فيه الآية ونزل عليه الآية واضح، أن هؤلاء تهودوا وصاروا يهودا، ولذا صار حكمهم حكم اليهود، لما أجلي اليهود أجلوا معهم. فمن باب شفقة الآباء والأمهات على أولادهم في عدم المفارقة وأن يبقوا معهم قالوا أكرهوهم على، أرادوا أن يكرهوهم على الإسلام، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وإلا عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وهذا فيه الإكراه ظاهر، يجاء بهم أسارى مقيدين بالسلاسل فإن أسلموا وإلا ضربت أحناقه أو استرقوا إلى آخر ما هو معروف في بابه. لأن الشيخ في تفسير الآية وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما، حكمها عام، لكن هل هذا العموم باقي محكم؟ هذا الحكم العام هل هو باقي محكم لا إكراه في الدين لجميع الناس لهم أن يبقوا على أديانهم؟ لا. نعم. طالما أن فيه تخيير لماذا لا نعمل الآية والحديث؟ طالما في تخيير أنهم يؤمنوا أو يدفعوا الجزية. هذا التخيير دائر بين ثلاثة أشياء وكلها إكراه. لا يجبر، لكنه مكره على دفع الجزية. والتخيير بين أمور ملزمة إكراه، هو إكراه، يعني لا إكراه لمن دفع الجزية، هذا صحيح، لكن أصل الإكراه على دفع الجزية إكراه على نظيره، إما هذا وإما هذا، ما تبقى هكذا، ففي الإكراه باقي. ها؟ خيارات محددة لازم لا بد من أحد. والقتل خيار من الخيارات. صلح حديبية ما يعمل به في بعض الأحيان. كيف؟ في حال ضعف المسلمين. حال ضعف المسلمين الإمام مخير مع أهل المشورة والعلم يصنع ما هو الأصلح. ما هو الأصلح؟ يعني عقد صلح طويل المدى لأنه يرى أن الأمة فيها من الضعف ما يقتضي هذا، صح؟ لا بد منه. شو بيساوي؟ بجاهد الناس وما عنده شيء؟ بجاهد الناس ما عنده شيء؟ ما يمكن يلقي بهم إلى التهلكة. نعم. هذه الخيارات الثلاثة في الأصل. ها؟ الخيارات الثلاثة في الكافر الأصل. طيب. لا لا لا، من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد عن ابن عباس قوله لا إكراه في الدين، قال نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك، رواه ابن جرير. وروى السدي نحو ذلك وزاد وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتا، فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههما وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عوف قال أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أسق قال أسق أسق شوف الحديث الماضي عن عكرمة أو عن سعيد مشدد أو بمعنى إيش؟ هي رواية متردد فيها ولها ها ما شك من الراوي. السند في بن جرير تكرر مئات المرات بهذه الطريقة، هي تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر وطول عليه في تعليقه على ابن جرير. نعم. وهو مضاعف، السند مضاعف. شدد السين يقول أسق أسق أسق عن أسق قال كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الإسلام فآبى فيقول لا إكراه في الدين، ويقول يا أسق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال، وإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أن يبذل الجزية، أو يعني إما أن يسلم أو يبذل الجزية، أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسار الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والأكبال والقيود ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، لأن الكاره غير المكره. الكاره غير المكره، في فرق بين كاره ومكره. كاره بدون إكراه يدخل في الشيء أو يأكل الشيء أو يشرب الشيء لكن فيه تردد عنده، ولكن المكره من يرغم على هذا الفعل. نعم. ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة، فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان. وما من خلع من يكفر من خلع، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم. الخيارات التي جاءت بها النصوص، وأما ما عداها فلا. لا، وإذا كان في حال ضعف ولا يمكن تطبيق الخيارات هذا شيء آخر، ما هي بحالة يجرى لها حكم ثابت، إنما تقدر بقدرها. والأصل أنهم جاءوا مكرهين وهذا هو في الأصل قيد بالسلاسل والأغلال، ثم لما أسلم وصلحت نيته ودخل في الإسلام طائعا مختارا، هذا انتهى الإكراه والسلاسل انتهت. نعم. قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو روح البلدي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن حسان هو ابن فائد العبسي قال: قال عمر رضي الله عنه: إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي عن عمر فذكره. يفر الجبان عن أمه ويدافع الشجاع عمن لا يعرف. جبن الشجاعة ليس مردها إلى القرب والبعد أو إلى قوة البدن وضعفه، هي غرائز في القلب، تجده نضو الخلقة وقلبه قوي جريء يغلب من يزنه مرارا ممن ليس كذلك. نعم. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. ولهذا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الآية. قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام. وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: العروة الوثقى القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله. من متقاربة ومردها إلى شيء واحد، وهذا من اختلاف التنوع الذي يذكره أهل العلم، وكلها أمثلة لهذه الكلمة. وقوله هو الحب في الله والبغض في الله، لأنه جاء بالحديث الصحيح: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالحب في الله والبغض في الله من الاستمساك بالعروة الوثقى ومن أفرادها، وهو أوثقها كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في قوله لا انفصام لها، لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قرأ: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. نعم. الأصل أنه إذا استمسك بهذه العروة الوثقى التي لا تنفصم أنه يثبت عليها ولا يتركها ولا تنفصم بيده إلا إذا تسبب في ذلك. إذا كان هو السبب في ذلك، الإنسان اللي متعلق بشيء متين قوي ثابت راسخ ما دام مستمسكا به ومتعلقا به ما يضغي ما يسقط، لكن إن أطلقه سقط. ولذلك يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما داموا مستمسكين بهذه العربة الوثقى لن يتغير عليهم شيء، لكن إن أطلقوا هذه العروة وأرسلوها ولم يستمسكوا بها فإن حالهم سيتغير بلا شك. واحد من المشايخ رأى في النوم أنه كأن حبلين من السماء دليا إلى الأرض، فأخذ أحدهما باليمنى والثاني باليسرى وصعد بهما، ثم صار واحد حبل واحد، وهو معروف بلزوم السنة، فالحبلان الكتاب والسنة ومردهما إلى شيء واحد، ردهما إلى شيء واحد، والله المستعان. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا ابن عون عن محمد بن قيس بن عباد حباد محمد عن قيس عن محمد عن قيس بن عباد عن محمد عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة، فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلى عروة في أعلاه عروة فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف. قال ابن عون هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله بن سلام، أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون، فقمت إليه. وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد بن سيرين به طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد أنبأنا حسن بن موسى وعثمان قال أنبأنا حدثنا حسن بن موسى وعفان حدثنا حسن بن موسى وعفان أنبأنا وعثمان حسن موسى معروف الأشياب. نعم. قال أنبأنا حماد بن سلمة حدثنا أنت عندك ثناء ولا ناء ولا وش؟ أنبأنا مكتوبة كتابة. حدثنا حماد بن سلمة. نعم. عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن أبي النجود معروف القارئ المشهور. نعم. عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى أشيخة في مسجد أو مشيخة مشيخة لأن هذا وهذا كله في النسخ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شيخ يتوكأ على عصا له فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا فقال الجنة لله يدخلها من يشاء وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا كأن رجلا أتاني فقال انطلق فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها فقال إنك لست من أهلها ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك فإذا عمود حديد في ذروته حلقة حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال استمسك فقلت نعم فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت خيرا أما المنهج العظيم فالمحشر وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت قال فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة قال وإذا هو عبد الله بن سلام وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان بن عفان وابن ماجة عن عفان أحمد بن سليمان عن عفان عن أحمد بن سليمان عن عفان وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن مسهر مسهر عن سليمان بن مسهر لكن مسعر بالعين وهذا مسهر عن خرشة بن الحر الفزاري به قوله تعالى عبد الله بن سلام مذكور من المشهود لهم بالجنة وجاءت فيه أحاديث رضي الله عنه نعم قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما فيه يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: عن اليمين والشمائل، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه تفرقه وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. جاء في قول الله جل وعلا: يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهل في هذه الآية ما يعارض ما ذكر؟ نعم. السبيل الواحد، هذا السبيل الواحد، الشريعة الواحدة لها شرائع، فبالنظر إلى الشرائع، شرائع هذه الملة الواحدة، بالنظر إلى شرائعها تجمع السبل، وكل سبيل من هذه السبل من شرائع هذا السبيل الأعم يوصل. فالصلاة سبيل موصل إلى الجنة، والصيام سبيل موصل إلى الجنة وله باب يدخل الجنة، وهكذا شرائع الإسلام هي في حقيقتها سبل متفرعة عن السبيل الأعم. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد. موسى بن عبيدة الربذي مضاعف عند جمهور العلم. نعم. قال: يبعث أهل الأهواء، أو قال: تبعث أهل الفتن، فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة، ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة. ثم قرأ هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلي وسلم على عبدك ورسولك وتم الصلاة القائمة. لا في الحديث، في الخبر الذي فتح له باب إلى الشمال فقيل له لا تسلك لأنه طريق إلى النار، ثم فتح له باب أو طريق إلى اليمين فسلكه فأداه إلى الجنة. شو يقول؟ اليمين مفرد والشمائل جمع، فاليمين في الأصل في الخير والشمائل في الأصل في ضده. نعم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح، ويقال نمرود بن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام بن نوح، والأول قول مجاهد وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود وبخت نصر. والله أعلم. نعم. فائدة تاريخية فقط، تاريخية، وإلا لو توقع فعليها فهم كلام الله لا ثبتت بنصوص صحيح. ودام الأمر كله منقول عن أهل الكتاب ولا في شيء يثبت في ديننا، فهي مجرد معرفة تاريخية لا قيمة لها، ولذلك لا يضر الاختلاف، لا يضر الاختلاف في والد إبراهيم المنصوص عليه في القرآن أنه هاجر، والتواريخ كثير منها وأكثرها تقول أن هاجر عمه وأبوه ما ذكر هنا، ما ذكر في التواريخ مثل هذه، في تاريخ الطبري وفي تاريخ ابن الأثير وابن كثير يقررون، والمسعودي وغيرهم يقررون أنه ما هو أبوه هاجر وإنما هو عمه، ويذكرون اسم من مثل هذه، من مثل هذه الأسماء، تارح أو تارخ. المقصود أن هذه الأشياء تذكر على أنها تاريخية، فإذا عارضت ما عندنا من الصحيح لم نلتفت إليها. المقرر عندنا في كتاب الله جل وعلا أن آزر هو أبو إبراهيم، وقد يطلق على العم أب من باب التجوز، وما دام نص عليه أنه أبوه فهو أبوه، ولا يعارض ذلك إلا بنص صحيح. يعني لو بين في السنة أن آزر عمه فقلنا من باب التجوز قال عمه، وإلا ما دام لم يعارض أصلا في شيء يصح الاستناد إليه فهو الأصل هو الباقي. نعم. ومعنى قوله ألم ترى، أي بقلبك يا محمد، إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله. ألم ترى، يقول بقلبك يا محمد، هذه الرؤية علمية وليست بصرية، يعني ألم تعلم. والرؤية في مثل هذا في الأخبار التي هي من باب الخبر القطعي تنزل منزلة الرؤية بالبصر، كأنه رأى، كما في نظائره من قوله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. فإذا كان الخبر صحيح مقطوع به فكأنه مرئي. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني إذا ثبت بصحيح بطريق صحيح أن هناك منكر تعين عليك إنكاره ولو لم تره بعينك إن كنت من أهل القدرة. وروج في الأيام الأخيرة أنه لا ينكر إلا من رأى بعينه، الكلام مو بصحيح. الله جل وعلا يقول لنبيه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل رأى ما فعل بأصحاب الفيل؟ ما رأى. وأبعد من ذلك: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، هو مولود سنة الفيل عليه الصلاة والسلام، فما رأى شيئا من ذلك، لكن ثبت عنده بخبر الله جل وعلا الذي هو في حكم المشاهد في القطعية. صوموا لرؤيته، لأن هذا السياق يدل على أن الرؤية لا تلزم كل أحد، الرؤية ليست مطلوبة من كل أحد، فإذا رآه بعضكم فالرؤية من في سياق تختلف عنها في السياق، ما نقول أنه رآه ومثل قريب منه، لأنه إذا ثبت بدليل قطعي بطريق صحيح أن هناك منكر وسمع الجميع بصحة هذا الخبر يلزمهم منكر كأنهم رأوا كلهم، فهو مثل الرؤية في الصوم. نعم. وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، وذلك أنه يقال أنه مكث إنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال: أن آتاه الله الملك. وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد يقتل، قال ظاهر أنه يميت ويعفو ويزعم أنه أحياه، يحكم عليه بالقتل ثم يعفو عنه، وكل هذا تابع لإرادة الله جل وعلا، فلو أراد القتل له ما نفع ولو عفى عنه، ولو أراد للأول الحياة ما استطاع أن يقتله مهما بذل ومهما فعل، لكن كونه يعفو ويقول أنا أحيي، هل هذه حياة؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني تسبب في حياتها وبقائها، لكن هل يستطيع أن يحيي من فارقت روحه جسده بالفعل؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع، وهذا هو المراد من الإحياء والإماتة. نعم. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحقا القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وآبر بالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قومه في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كان يستطيع التلبيس على غوغاء الناس في الطلب الأول، فهل يستطيع ذلك في الطلب الثاني؟ ما يستطيع. ولذلك قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فبهت الذي كفر، ما في جواب. لا يستطيع أن يعاند ويكابر ويجيب عن مثل هذا. نعم. أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخيرك ذراته وتسخير كواكبه وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي خرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهبهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين. إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة الردية ومنهم من قد يطلق عبارة الردية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يفدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما هذه المناظرة، ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه، وقال أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا فعملت طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه، فقال أنى لك هذا؟ قالت من الذي جئت به. فعرف أنه رزق رزقهم الله عز وجل. قال زيد بن أسلم وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية. ودخلت واحدة منها في منخري الملك، فمكثت في منخري الملك 400 سنة عذبه الله بها، فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدة حتى أهلكه الله بها. أقرب الناس إليه كما ذكر في التواريخ وأحبهم إليه من هو أقوى ضربا لرأسه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، أعوذ بالله من غضبه. هذا التاريخ عند المؤرخين، هذا كلام المؤرخين، بعضهم يذكر من المبالغات ما مثل ما ذكر، وإلا ها شو وش بقى ها؟ لا الميرة الطعام، طعام كم باقي؟ لا خلاص هذا آخر أسبوع الاختبارات.